بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين ويحث المسلمين على الصبر وعلى كظم الغيظ، والغيظ هو الغضب الشديد، هو الغضب الشديد الذي يعتري الإنسان في بعض الأحيان، لكن إذا كظمه الغيظ، إذا كظمه الإنسان ولم يفعل ما حرم الله عز وجل عليه، ولم ينتقم لنفسه من شدة هذا الغضب، بل صبر على ذلك، لكن بشرط أن يكون قادرا على أن ينفذه، يعني قادرا على أن يتغلب أو أن يصرع أو أن يضرب أو أن يفعل على بالذي أغضبه ما يمكنه أن يفعله، لكنه كظم هذا الغيظ ورده عن نفسه ولم يعني يمتثل لهذا الغضب، فالله عز وجل يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخيره من الحور ما شاء. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته أن يخيره من نساء الجنة ما شاء، لأنه كظم هذا الغيظ وهذا الغضب الشديد وهو يقدر على أن ينفذه. أما الذي لا يقدر على أن ينفذه فهو لا يكظم الغيظ، إنما يحزن لذلك، إنما يحزن لذلك ويتألم، ولا يكظم هذا الغيظ لأنه لا يستطيع أن ينفذه وأن يقدر على من أغضبه، فالله عز وجل يعني يجازيه أحسن الجزاء. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين أن الغضب هو الداء العضال، وهو الذي ينافي الصبر، أما الصابر فإنه لا يغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل ليأخذ منه وصية يستعملها في حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يكرر عليه: لا تغضب. والرجل يقول له: أوصني. فلم يوصه بوصية غير هذه الوصية، لأنه يعلم من حالة هذا الرجل أنه يعتريه الغضب كثيرا وأنه يغضب، فقال له: لا تغضب. والرجل يكرر عليه: أوصني، وهو يكرر عليه: لا تغضب، لأن الغضب هو مفتاح كل شر، هو مفتاح كل شر، كما جاء في بعض الأحاديث أن الصحابي قال: فرأيت أن الغضب يعني هو مفتاح كل شر ويفتح كل أبواب الشر. فالإنسان إذا غضب فإنه سينتقم لنفسه، وهذا الانتقام قد يكون بفعل ما حرم الله عز وجل من القتل أو الجرح أو غير ذلك، وقد يغضب الإنسان من زوجته فيطلقها فتسوء العلاقة بينه وبينها، وقد يغضب فيضربها ضربا مبرحا، وقد يغضب فيسب الله عز وجل كما قلنا، وقد يغضب فيتكلم بكلام السوء، وقد يغضب فيتكلم بالفحش من الكلام وغير ذلك، وهذا كله يؤديه إلى أن يعصي الله عز وجل وأن يفعل أفعالا مخالفة لشرع الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يردد عليه: لا تغضب لا تغضب. فإذا استعمل الإنسان هذا الحديث في نفسه وفي حياته رأى أنه سيزول عليه أشياء كثيرة من الأمور التي يعني قد يقع فيها كثير من الناس من المحرمات، سواء بالأفعال أو بالأقوال. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال المؤمن ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا أيضا من الأحاديث التي تدخل في هذا الباب، وهو باب الصبر، لأن الصبر، لا لأن الصابر لا بد وأن يلاقي من الله عز وجل ومن أقداره الكثير من البلاء، فلا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال يتبعه البلاء في هذه الدنيا. وهذا تكرر معنا كثيرا أن هذه الحياة ليست الحياة المستقرة أو التي يستقر فيها المسلم، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، والسجن لا بد أن يعتريه الكثير من البلاء والكثير من الابتلاء والاختبار من الله عز وجل، وهذا كله فضل من الله عز وجل على عباده. فلا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، كل يوم يكون له بلاء جديد وكل يوم يأتيه بلاء جديد، فلا ينفك عنه بلاء إلا وجاءه بلاء آخر، إما أن يكون هذا البلاء في نفسه، أي في نفسه إما يكون بمرض من الأمراض، مرض عضال يأتيه، أو في ولده، قد يتوفى أولاده وقد يصاب في أولاده وغير ذلك مما يصيب هؤلاء الأولاد، لأن هذا من متاع الحياة الدنيا، أو في ماله فقد يفقره الله عز وجل وقد يذهب ماله وقد يسرق ماله وقد يعني يؤخذ ماله إلى غير ذلك. فهذا كله من البلاء الذي يبتلي به الله عز وجل عباده، لكن هذا البلاء كله مآله أن الله عز وجل يغفر به الذنوب، أن الله عز وجل يرفع به الخطايا عن الإنسان حتى يلقى الله تعالى هذا العبد وليس عليه خطيئة، وما عليه خطيئة، فكل خطايا ذهبت في هذه الحياة الدنيا والله عز وجل قد رفع عنه هذه الخطايا. ولا شك أن الذي يكون كذلك قد أحبه الله عز وجل وقربه لديه، وما ابتلاه في هذه الدنيا إلا ليمحصه، لأن بلاء الدنيا أهون من بلاء الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر على كل بلاء يصيبنا به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.